أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس الذكر كالأنثى

قالت رب أن يكون أبدا. وجئتكم بآية الله اكبر. Oh.

عليكم. Thank you.

صدق الله.